لعلهم يرشدون. الصفة التي سمى الله بها نفسه في هذه الآية قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكأنه يوجهك، لذلك جاءت الآية بين آيتين للصيام، وكأنه يوجهك، تكون في كلام مع أحد في وسط الكلام تسكت، تقول انتبه انتبه سأقول كلاما مهما، ثم تواصل كلامك. الله يتكلم عن الصيام ثم يعترض بالآية ثم يكمل، وكأنه يقول لك انتبه انتبه يا صائم، يا من تتحضر الآن لدخول رمضان، انتبه، هل ستكون في رمضان قريب من القريب؟ هل ستحقق القرب؟ وليس المقصود بالقرب قرب الذات، فهو جل جلاله لا تحيط به الجهات، وهو متعال عن مشابهته بخلقه جل جلاله، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل أنت قريب بقلبك من الله؟ بعد البحث والتفكر كيف أكون قريب؟ جاء الجواب من خلال سؤال سئلته منذ أيام. اتصل بي أحد الإخوة ممن يعيش في خارج لبنان، وقال لي: يا شيخ، أريد أن أخذ من وقتك بعض الدقائق. قلت: تفضل. فقال: إني أسمع آية وأكررها دائما، لكن أريد أن أعيشها. قلت: ما هي الآية؟ قال: قول الله جل جلاله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا أشعر بحقيقة التدبر في صلاته، ولا أشعر بحقيقة الأنس في دعائي، ولا أشعر بحقيقة التلذذ بقراءتي للقرآن، ولا أشعر بحقيقة القرب عند ذكري للرحمن. فقل لي: ما العمل؟ قلت له: والله أنا أعاني مما تعاني منه، ولكن أكلم نفسي وأكلمك. وبدأنا نتكلم، يعني الكلام الذي نسمعه دائما: حافظ على أعمالك الانفرادية، وحافظ على التوجه إلى الله، وإلى غير ذلك. فجزاه الله خيرا من أدبه، لم يقل لي أني لم أحصل على الجواب، قال لي: جزاك الله خير يا شيخ، وأغلقت الهاتف. بعد أيام اتصل بي وقال: يا شيخ، وجدت الجواب. قال: يا شيخ، وجدت الجواب. فقلت: قل لي ودلني بالله عليك، فأنا أبحث عن الجواب. فمنذ اتصلت بي وأنا أتفكر كيف أجد قلبي في رمضان. فكان الجواب من 4 كلمات، وجعلتها عنوان هذه الخطبة. قال لي: أغلقت هاتفي فوجدت قلبي. قال: أغلقت هاتفي فوجدت قلبي. شعرت للصلاة لذة لم أشعر بها في حياتي طيلة استخدامي للهاتف، شعرت للقرآن طعمه لم أشعر بها في تلك الختمات التي ختمتها قبل هذه السنوات، شعرت للدعاء وللذكر لذة لو يعلم بها الملوك لقاتلوني عليها بالسيوف. كان قلبي ضائعا بين وديان الرسائل والحالات والمجموعات والأخبار والأسرار والدقائق التي ضاعت بسببها دقائق. فأثر بي ليس بشيخ ولا بعالم ولا بمفت ولا بقاض، إنما رجل صادق أحسبه يريد الله. فهذه الحكم قد تخرج من أبسط الناس، من أناس لا يؤبه لهم، ولكنهم صدقوا وطلبوا وبحثوا فشرح الله صدرهم وأعطاهم. بعد أيام في كل فترة كما تعلمون بفضل الله جل جلاله يكرمنا الله تعالى برحلة دعوية إيمانية لبعض الأيام، فخرجت لثلاث أيام الشهر الماضي، فقلت كنت دائما يعني أحاول قدر المستطاع أن أقلل من استخدامه في هذه البيئة الإيمانية، ولكن أعذر نفسي بين الحين والآخر ترتيبات المسجد والدروس والإعلانات وغير ذلك، فقلت أريد أن أجرب تلك العبارة. أغلق هاتفه فوجد قلبه، لما اتصل بي؟ لما الخبر سمعته أنا؟ هي رسالة من الله لي ليست له. فأغلقت الهاتف، نزلنا للمسجد، سكرت التليفون، وضعت بالسيارة. والله الذي لا إله إلا هو يا إخواني في الله، كم بفضل الله تعالى أكرمنا الله بخروجات ورحلات دعوية، كان لتلك الرحلة لذة لم أشعر بها من قبل. فقلت كما قال، أغلقت هاتفي فوجدت قلبي. ليس العبرة أيها الغالي بالعمل، نحن ظننا اليوم من تلبيس إبليس علينا أنه لا بد أن تقوم بالعمل فقط، قم بصلاتك، قم بصومك، صوم، ما تفطر ما بجوز، حرام، الناس شو بتقول عنك، كيف تفطر، هذه معصية وكبيرة، لكني سأفرغك من قلب الصيام وسأجعلك في رمضان أبعد ما تكون عن الملك المنان. وهل مقصود رمضان والصيام إلا أن تكون قريبا من ربك جل جلاله؟ فأبعدتنا تلك الوسائل عن الله، كم ضاعت بها ساعات، وكم ضاعت بها أوقات، وكم ضاعت بها أعمال. كم قال أناس ما قرأت اليوم قرآن، أستحلفكم بالله وأجب نفسك، كم من يوم مر عليك لم تقرأ به القرآن وأنت تعلم من داخلك وتقول لابد أن أقرأ وأنا أحب قراءة القرآن، لكن والله يا شيخ ما في وقت، والله ما في وقت. عندما لا تدفع ثمن السلعة اعلم أنك أنت السلعة. عندما تكون تلك الوسائل مجانية ومين ما كان في يوصل لها، اعلم أنك أنت السلعة، اعلم أنك أنت عين المخطط الذي خططوه لك. علموا أن شبابنا، علموا أن بناتنا، علموا أن رجالنا ونساءنا، رجال ونساء أصحاب فكر، أصحاب همة، أصحاب عقول مدبرة، أصحاب شجاعة، أصحاب نخوة، إذا فرغناهم سيغير الأرض، إذا فرغناهم سيغير الظاهر والباطن، إذا فرغناهم سيكونوا أفضل الشعوب كما كنا سابقا. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وأصبح لا ترى في الركب قوم وقد كانوا أئمته سنينا. أين العرب؟ أين المسلمون؟ أين شبابنا؟ أين المبدعون؟ أين الحفظة؟ أين المبدعون في مجالات الدنيا والدين؟ أين المبدعون في مجالات الحفظ والقراءة والإبداع والاختراع؟ أقل أعزكم الله ثيابنا نستوردها، أقل أنواع طعامنا نستوردها، لم نستطع أن نصنع شيئا. وأتفاخر أني حصلت كذا 1000 لايك على الفيسبوك، وأتفاخر أني حصلت كذا 100 مشاهدة على الحالة اللي إلي. بما نتفاخر؟ بما تتفاخر؟ ما هو قدرك في هذا؟ في دين أو دنيا؟ ألك قدر أيها الغالي بهذا؟ إذا وقفت بين يدي ربك يوم القيامة وسألك ماذا فعلت؟ تقول الحمد لله يا ربي أنا كنت من الأوائل، من الأوائل في صفحات الفيسبوك والواتساب واليوتيوب وغير ذلك. لذلك أيها الغالي، كما قلت سابقا، هذه فرصتك للتحلية، هذه الأيام فرصتك لتتذوق معنى التحلية. فمن أراد أن يتحلى برمضان فليغلق هاتفه، لا أقول بالكامل، ومن أراد ذلك فليفعل، فهذا كرم الله لك. وأعلم كثير من الإخوة استطاعوا أن يغلقوه إغلاقا كاملا. هذا الذي كلمني كان اليوم في زيارة، وخارج لبنان جاء اليوم لزيارة، ذهبت لأفطر معه فقلت له بالله عليك تعلمني، أنا ما فعلت هذا، بس تقول لي إيش تذوقت؟ قال يا شيخ وجدت إن الدنيا ماشية، أنا فكر الدنيا حتوقف. وهو لعلمكم من أكبر التجار، وهو تاجر لبيع الأدوات الطبية في دول العالم، كل أسبوع لابد أن يمر على دولتين أو ثلاثة، أغلب وقته في الطائرات. قال من أرادني يتصل بي، وانتهى الأمر. أنا إذا نزلت قبري ماذا سيفعل لي هؤلاء؟ الآن أشعر بلذة القرآن. إذا نزلت قبري سينزل معي كتابي، إذا نزلت قبري ستنزل معي صلاتي، إذا نزلت قبري سينزل معي دعائي. هل صلاتنا اليوم، هل قرآننا اليوم، هل صيامنا اليوم سينزل معنا، سيدافع عنا، سيشفع لنا يوم القيامة؟ أي نوعية أعمال نقوم بها؟ لا تنظر إلى الكميات، لا تقل لي كم مرة قرأت، ولا كم ختمة ختمت، ولا كم صفحة قلبت، ولا كم ركعة ركعت، ولا كم عبرة دمعت، ولكن قل لي كيف حال قلبك في رمضان، قل لي كيف حال قرب قلبك من الله في رمضان. لذلك أعظم لص تغلب على العقول وتغلب على القلوب وتغلب على الأيادي وتغلب على الأبصار وتغلب على الأعصاب والروح والبدن هو ذلك اللص، فضع له حدا الآن. قال الشافعي وقيل ابن القيم رحمهما الله: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا كلمتين: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهذا أبو يوسف التلميذ الأول عند أبي حنيفة، سمي بقاضي قضاة الدنيا، على فراش الموت يحتضر ينازع خروج روحه من بدنه. يأتي إليه القاضي إبراهيم الكوفي رحمه الله فيجلس بين يديه ليزوره، فينظر إليه أبو يوسف وهو على فراش الموت فيقول له: ها يا إبراهيم، حدثنا بمسألة نستفيد منها. قال: رحمك الله يا إمام وأنت على فراش الموت. قال: يا إبراهيم، إنها أنفاس أخيرة، إنها ما تبقى معي من رأس مالي، لم لا أتاجر به حتى أربح به عند الله؟ يا إبراهيم ذاكرنا عسى أن ننجو يوم القيامة. فسكت هيبة له، فقال: يا إبراهيم أنا أسألك سؤالا، ما هو الأفضل، أن ترجم في منى ماشيا أم راكبا؟ قال: ماشيا. قال: أخطأت. قال: راكبا. قال: أخطأت. قال: بالله عليك قل لي ما الجواب. قال: إن كان الرمي في موضع دعاء فالأفضل أن ترمي ماشيا، وإن كان في موضع غير دعاء الأفضل أن ترمي راكبا. فقلت: جزاك الله خيرا. ثم استأذنت فخرجت، فما بلغت الباب إلا سمعت صراخ أهله يبكون عليه، فكانت خاتمة حياته في طلب للعلم. لا أقول لك أنت على فراش الموت، أنت على فراشك، أنت على فراشك، أو أنت في عملك، أو أنت في وظيفتك، لا بل أنت في مسجدك، لا بل أنت في بيت ربك في رمضان، تتحضر في بعد طويل طيلة أيام العام لتدخل وتقترب من ربك المنان جل جلاله. فدخل هذا اللص ليبعدنا عنه، فالحذر الحذر، الحذر الحذر من ذلك اللص. ولنضع نصب أعيننا جميعا، أريد في هذا الشهر العظيم أن أقترب من ربي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد يقول قائل: لما هذه النظرة، لما هذه النظرة السلبية التشاؤمية؟ ويبدأ ليعد لي من محاسن الهاتف. أنا ما قلت إلغيه بالكامل، ولكن ما تعارف عليه علماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والذي لا يرى مفاسد هذا الأمر فقد عميت بصيرته وعمي بصره. كم طلقت بسببه من نساء، وكم هدمت بسببه من أسر، وكم تخاصم بسببه من آباء وأمهات وأبناء وبنات، وكم تفرق بسببه أحبة وإخوة وأخوات، كم ضيعت من أجله صلوات، كم من رجل أو امرأة يضرب على رأسه عندما يسمع الأذان فيقول: آه نسيت الصلاة والهاتف في يده، أو يضرب على رأسه فيقول: فاتني عملي الدنيوي والديني بسبب هذه الأمور. ولو كانت الأمة تستفيد منها في قراءة أو اتصال بعالم رباني يقرأ عليه في بلد بعيد، أو مراجعة أو غير ذلك، وهؤلاء موجودون بإذن الله جل جلاله، لكنا ممن استفاد من هذا الخير العظيم، ولكن شره أكبر. لذلك أنصح نفسي أولا، ما هي إلا أيام قليلة وساعات معدودة ويدخل عليك هذا الضيف، فإما أن تبدأ بطريقة صحيحة وصراط مستقيم، وإما أن تبدأ والعياذ بالله بخطأ فيضيع عليك رمضان. كم من حبيب وأخ وصديق وقريب كان معنا في السنة الماضية في رمضان، غيبه الموت عنا، هو الآن تحت التراب، قد يكون شيبة أو شاب، قد يكون غنيا أو فقير، لا تدري هل أكون أنا وأنت ممن يدرك هذه السنة رمضان، أو ممن يدرك آخرة، أو ممن يدركه في السنة القادمة. لذلك الآن اجلس مع نفسك وحدد مواعيد الاستخدام، وأخرج قدر المستطاع من الأشياء سفاسف الأمور. كم وقعت عينك على حرام بسبب متابعاتك لحالات الناس، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في عقر داره، ولو كنت لا تقصد، لأنه للأسف كثير من شبابنا نسأل الله لهم الهداية تساهلوا في وضع صور نسائهم أو أصحابهم وصاحباتهم على تلك الحالات أو على تلك البرامج، ثم تدخل فتنظر فتقول: أستغفر الله، يا سلام على الاستغفار، بعدين تنظر بعدين: أستغفر الله. اعلم أن الاستغفار لا يقبل منك إن كنت لم تنوي أن ولم تعزم أن تبتعد عن المعصية. أستغفر الله أغلقت، أستغفر الله وأفعل أمرا قد يؤدي لنفس المعصية. كم من شاب بكى بعدما نظر لحرام ثم أدى ذلك إلى زنا أو غير ذلك من أنواع الحرام، ثم غضب وكسر هاتفه، ثم عاد مرة أخرى وثانية وثالثة. الآن رمضان شهر القرب من الله، ضع له حدا في أوقات قليلة حتى تستطيع أن تتلذذ بلذة العبادة. وكذلك أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة في الله، أنتم أمناء على أولادكم، وأنتم أمناء على بناتكم. قد يسمع الواحد من الكلام فيقول: يا شيخ وين أنت وين أنا، بعد فضل هالأمور، أنت لست وحدك تعيش في هذه الحياة. إن كان هذا الكلام ليس لك فهو لأحد أبنائك أو بناتك أو أبناء أبنائك أو أبناء أو بنات بناتك أو إخوانك أو أخواتك. فأنت لست مسلما منعزلا عن الدنيا، أنت نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا الآن سيخرج من الخطبة رافع راية اسمها أغلقت هاتفي فوجدت قلبي، أو راية اسمها لذة القرب من الله في رمضان. انشر هذا الكلام بين الناس بما تعرف، بما حفظت من الخطبة، بما نقل لك من قلبي إلى قلبك، أرقل هذا. فلا تقل أن هذا لا يناسبني الكلام أو ليس لي علاقة به، فهذا مرض العام. كان غض البصر سابقا سهلا، أما غض البصر اليوم صعب. يدخل الولد إلى غرفته فيناديه أبوه أين تذهب، فأبوه له يا أبي رايح اقرأ قرآن. وين رايح يا بنت؟ رايح أتعبد وصلي. ثم تغلق باب غرفتها ولا تدري ما يفعل ولا ما تفعل. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا. فلنجتهد جميعا أيها الإخوة في الله لنحقق قربنا من الله جل جلاله، ونتلذذ بتلك العبادة قبل رمضان حتى إذا دخل علينا كنا فيه من المتلذذين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا داعيا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيدته. اللهم كن مع إخواننا النازحين يا رب العالمين. اللهم من أراد بهم سوءا فامكر به يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان تائبين عائدين إليك يا رب العالمين. اللهم وفق كل من نوى في هذه الخطبة لأن يقترب بقلبه منك في رمضان، وفقه لذلك، وهيئ لنا وله الأسباب يا رب العالمين. اللهم احفظ رجالنا ونساءنا وشبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.